أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 16 حول تاريخ الدولة العثمانية. وقد وصل بنا الحديث في المرة الماضية إلى عهد السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول، والسلطان عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني، والسلطان عبد العزيز ابن محمود الثاني، والسلطان مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول. وقد تعرضنا لأبرز الأحداث السياسية والعسكرية التي وقعت في ظل هؤلاء السلاطين من أبناء عثمان. وقلنا في المرة الماضية أن هذه المرحلة يبدو فيها أن أبناء أوروبا أعداء الأمة المسلمة فكروا ولاحظوا أن الأمة المسلمة أمة واحدة، وأنه إذا تعرض جزء من ديارها للخطر سرعان ما يجتمع أبناء المسلمين على قلب رجل واحد لنجدة إخوانهم الذين يمتحنون. وقد بدا ذلك واضحا جليا حينما احتل الفرنسيون مصر، تداعى المسلمون من كل أرجاء الوطن الإسلامي لنصرة إخوان في مصر وقتال الفرنسيين الغزاة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تنجح الحركة الجهادية في تطهير مصر من الاحتلال الفرنسي. العدو لاحظ ذلك جيدا، ولذلك نجد أنه كان حريصا على تفتيت وحدة الأمة المسلمة وعدم تمكينها من أن تجتمع على شمل رجل أو على قلب رجل واحد. والدليل على ذلك أنه بمجرد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويكان نوع من التجديد تطالب الناس بالعودة إلى معين التوحيد الصافي، أن حركة إسلامية صحوة إسلامية أصيلة، نجد على طول أبناء أوروبا وأعوانه في الوطن الإسلامي بدأوا في تأليب الرأي العام داخل الديار الإسلام ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقام الذين اعتقدوا بالبدع والخرافات بإشاعة أن دعوة محمد بن عبد الوهاب إنما هي دعوة يعني بدعية، وأنها تثير الفتن في بلاد المسلمين، وأنه لا بد من التصدي لها. وكانت المقاومة لدعوة الشيخ بن محمد بن عبد الوهاب مش بس من علماء السوء أو من الاستعمار الأجنبي، لكنها من كل الأطراف، أتت من المشايخ الذين يتمسكون بالنفوذ الذي يعطيهم إياه العامة وأهل الجهالة، ويبغون المحافظة على ما هم فيه من البدع والخرافات ظنين أنها من الدين. أتت من سدنة القبور، الشيخ عبد الحميد بن الوهاب يقول لا يجوز الاستغاثة بالمقبور، لا يجوز الطواف بالأطرحة، لا يجوز الاستعانة بهم. طبعا مين اللي هيحتج على كده؟ سدنة القبور اللي عايشين على النذور واللي عايشين على الذبائح التي تقدم من الناس، يعني دي يعني عم تقول قضية حياة. يعني لو النهاردة رحت قلت ممنوع الطواف بضريح الحسين، ممنوع الطواف بضريح السيدة، وده يملكه ولي الأمر، ازاي يسمح بالطواف بمقبور؟ ازاي يسمح للناس ان يتمسحوا بهذه الأضرحة؟ فين بقى الحريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل يمكن ان ينجح؟ مش ممكن، لان بقى المستفيدون من صناديق النزور من الهدايا التي يقدمها الناس لا يسمحون. ماذا ترتب على هذا؟ الناس تباشر عملا من اعمال الشرك، لان الطواف لا يجوز الا بالبيت العتيق، لا يجوز إلا بالبيت العتيق. ولكن كما قلت إشاعة البدع والخرافات والبعد عن معين التوحيد الصافي يخدم طائفة معينة، ومن هنا نجد أن الحرب على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أتت من سدنة القبور، وأتت من المستفيدين من صناديق النزور، وأتت من الذين يعيشون على الأطعمة والأموال التي تقدم لهم في موالد الأموات والزيارات، وأتت أيضا من الذين يعتقدون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أتى بدين جديد يخالف ما اعتادوا عليه، وأولئك كانوا منتشرين بأنحاء الدولة العثمانية كلها بل وفي العالم الإسلامي أجمع. حدث كل ذلك بعد أن شاع الإنجليز والفرنسيون وأعداء الإسلام الفتاوى التي استصدروها من علماء السوء بسوء ما يدعو إليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وفساد عقيدته. أيضا نجد دسا ووقيعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة العثمانية. لقد ألقى الإنجليز والفرنسيون وغيرهم في روع السلطان محمود الثاني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهدف إلى الاستقلال بجزيرة العرب والانفصال عن الخلافة الأم وتوحيد العالم العربي وانتزاع لواء الخلافة والقيادة من الدولة العثمانية وإقامة خلافة عربية. ويبدو من تتابع الأحداث أن السلطان محمود الثاني استمع وتجاوب مع نصائح الأعداء، وما كان له أن يفعل إن زي يسخ فيهم. ربنا بيقول لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إزاي يستمع إلى نصيحة كافر ضد أخيه المسلم؟ كما قلت بدأ الإيمان يضعف في قلوب السلاطين العثمانيين. ما كان للسلطان محمود أن يصدق دسيسة الإنجليز والفرنسيين ضد محمد بن عبد الوهاب. كان من الواجب على السلطان الذي يقوم بواجبات الخلافة أن يستوثق من الخبر من ثقات يستوثق عن الخبر من ثقات، وكان لابد أن يدخلوا الريب والشك في خبر ينقله إليه أعداء الإسلام الذين قال الله فيهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن تصيبكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. يعني لا يجوز يهودي ولا صليبي ولا كافر يجي يشي إلي يقول أخوك المسلم فلان بيتآمر عليه، لازم على طول افكر ده راجل كافر وربنا نهاني ان اسمع كلامه، وان كان حتى طيب لابد من سماع الكلام. ربنا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالك كافر ينقل اليك ان المسلمين اعداء لك، انهم يريدون الكرسي، يريدون شد البساط من تحت قدميك. هو هيتشد هيتشد لانها تموت اجلا او عاجلا مش مشكلة، لكن القضية انك انت مجرد الواحد يقول لك الحق الكرسي في خطر، البساط في خطر، ومن يقول لك المسلمين، ومع ان المسلمين ناس راضين بالحصيرة اللي عايشين عليها ولا يفكروا في الاخر بساط ولا في الكرسي والحمد لله. لكن عاوز اقول اين يعني العقول المفكرة، يعني ماذا ده الامة؟ السلطان محمود الثاني الحقيقة انا اخذ عليه، ما لازم احنا بنقول الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة لازم نقول اللي ليها واللي عليها. استماع السلاطين العثمانيين وتصديقهم للكافرين وثقتهم فيهم ماذا كانت ترتب؟ انهيار الدولة في النهاية، وضاع السلطان العثماني. انا عاوز اقول يا اخوان ما كان له ان يصدق وشاة الانجليز والفرنسيين في اخوان المسلمين، ولكن يبدو ان الاخفاء التي كانت قد اصابت ذرار المسلمين كانت عظيمة، فلم ينتبه سلطان المسلمين الى عدم صحة الخبر الذي دس على الوهابين وتجاوب مع اقتراحات الاعداء، وهي توجيه جيش مصر الفتية بالاسلامية بقيادة محمد علي باشا والي مصر الى جزيرة العرب لقتال اخوان العرب المسلمين والقضاء على نفتة البعث الاسلامي على أرض الرسالة. طب أنت يا محمد عليه تسمع الكلام لي؟ واحد يقول لك قتل أخوك تصدق لي؟ تنطلق لي؟ يبدو هو برضو كان في قريرة نفسه، كان عنده أمل إن هو برضو يصل إلى مركز الخلافة. ما العدو خلي بالكم ده ما ينحرف مين، يعني أعداؤنا يبحثون عن الراغبين في الزعامات، الزعامات المهلهلة، الناس اللي أصلهم وضيع اللي ما لهمش كيان، ويقول له تعالى يا ولد أنت هتبقى مثلا مدير، تبقى وزير، تبقى أمير، تبقى رئيس، بعدين يبتدي ينفخ فيه. طبعا صاحب الأصل الوضيع أي حاجة تطلبها منه يعملها، كل ده عشان إيه؟ عشان يصل. لذلك يقولوا في الحرب العالمية كانت تعتمد المخابرات الألمانية على مين؟ على العاهرات في جمع المعلومات. ليه ملهاش انتماء؟ تبيع نفسها لكل راغب، المهم ان هي تظل في موقع النجومي وتعيش الحياة التي تريدها. لذلك اعدائنا كما قلت يعني نجحوا في اجتذاب الاشخاص الراغبين في الزعامة، واستطاعوا انهم يروضوهم على القيام بكل ما يطلبونه منهم. وطبعا من هؤلاء كان محمد علي، ولعلكم تذكرون ان الرجل ده هو اللي ضرب الانكشارية في مصر، جيش الجهاد الاسلامي، وهو اللي ضرب المماليك وهو جزء من جيش الجهاد الاسلامي، وهو الذي ضرب العلماء وقضى على سطوتهم وسلطانه، وهؤلاء كانوا يقودون صفوف الأمة، هو الذي صف مراكز القوة الإسلامية. مؤكد ده كان لمصلحة من؟ مؤكد لمصلحة الاحتلال الأجنبي، لمصلحة الإنجليز والفرنسيين. المهم تجاوب محمد علي مع أوامر السلطان ونصائح الفرنسيين والإنجليز، وعد العدة وعبر جيش مصر بقيادة طوسن ابن محمد علي إلى جزيرة العرب ينبع في 5 صفر عام 1226 هجرية 1811 ميلادي، ودخل المدينة المنورة وسار باتجاه نجد، وعاون محمد علي في ذلك ومن بعده ابنه إبراهيم الذي عبر إلى جزيرة العرب وبصحبة بعض المستشارين الفرنسيين. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، مستشارون عسكريون كفار مشركون يستعين بهم محمد علي باشا علشان بناء قوات المسلحة وعلشان غزو المدينة المنورة وأرض الجزيرة العربية. فكرش انه حرم رسول الله، المفروض ما كان للمشركين ان يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وايضا حرم رسول الله لا يجوز ان تطأه اقدام مشركة. فكرش بكده؟ ما فكر، او اعتقد فكر، لكن يبدو ان قضية الاسلام لم يكن لها قوة على قلوب هؤلاء الحكام. مستشارون كفار يدنسون حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وصل الامر ان طوسن ابن محمد علي جيش مصر دخل الى المدينة المنورة بعد ان هدم اسوارها بالالغام. صار بقى جيش دولة مسلمة يدمر السور حول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالغام، اي انهم استحلوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه محمد علي. يعني المصيبة انه محمد وابراهيم وطوسن، طبعا بين يدي الله ويلهم، بين هؤلاء بين يدي الله عز وجل، بيسألهم ربنا كيف تعملوا العملة دي. ودخل جيش مصر الدرعية وطلب عبد الله بن سعود الصلح في 7 ذي القعدة عام 1233، يعني 1817 ميلادية، يعني بعد 6 سنوات من الحروب المتواصلة، من المستفيد يا أمة الإسلام؟ 6 سنوات وتم توقيع الصلح، وسافر عبد الله بن سعود إلى اسطنبول تحت إصرار محمد علي باشا ورغبة السلطان محمود الثاني. العجيب أن الذي دعا إلى الصلح أهل الجزيرة من خلال رسالة وجهها الشيخ أحمد الحنبلي إلى طوسن أنهم يعترفون بإمارة السلطان العثماني وأنهم لا يخرجون على دولة الخلافة، فلماذا إذن كان الإصرار على توجيه القوات إلى الجزيرة العربية؟ يعني بمجرد تحرك قوات جيش مصر الإسلامية إلى الجزيرة العربية، المشايخ والعلماء أرسلوا رسالة إلى السلطان محمود الثاني وإلى حاكم مصر محمد علي، قال لهم يا جماعة إحنا لسنا خارجين على دعوة الخلافة، على دولة الخلافة، نحن نؤمن بأن الخلافة واجب، ونؤمن بأن وحدة العالم الإسلامي فريضة، ولا يمكن نفكر في الخروج على الدولة الإسلامية أو نسعى إلى تمزيق الدولة الإسلامية. هذا الإعلام كان كافي، لكن رغم هذا أصر محمد علي على تحريك قواته إلى الجزيرة العربية. العجيب أن عبد الله بن سعود سلم نفسه، كان المفروض يبقى فيه عفو عنه، ولكنهم يعني لم يعفوها عنه، بل اللي حصل انه يعني قتل رغم انه هو الذي سلم نفسه، ورغم انه لم يكن ينكر ان وحدة الامة فريضة وان الخلافة واجب، اقامتها واجب في رقاب المسلمين. وهكذا ازهقت ارواح المسلمين بايدي بعضهم البعض نتيجة كيد الاعداء، ولكن يبقى ان نتساءل كيف قبل أبناء مصر الإسلامي أن يعبروا إلى جزيرة العرب لقتال إخوانهم في الإسلام الذين هبوا لنجدتهم حينما احتل الفرنسيون بلدهم؟ مش أهل الجزيرة دول اللي فزعوا لما مصر وقعت تحت اليد الفرنساوي وجوم علشان يقاتلوا معانا لطرد الفرنسيين؟ كيف نفسنا ترطاوعنا إن احنا نعبر لقتالهم؟ فمش السودانيين اللي وقفوا معانا دول في 73 و67 ها جنبا الى جنب، كان تلقى الجندي السوداني جنب الى جنب الجندي المصري جنب الى جنب الجندي السعودي في منطقة قناة السويس، كيف تسمح لنا انفسنا ان احنا نفكر مجرد التفكير ان احنا نسير الجيوش ونحشدها على الجبهة بيننا وبين السوداني؟ طول عمره ما يمكن عدو لي، ومهما فعل هيلتقي العسكري السوداني بالعسكري المصري وهيحضن بعضهم بعض وسيلقي كل منهم السلاح في وجهه، لا يمكن، لان لو حاول انسان ان يقاتل اخاه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، يلتقي المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. يعني انا مش متصور يعني ازاي في حركة التصفية اللي بتجري للشباب المسلم ازاي الواحد يطوعه يمسك ويضرب على اخيه المسلم، او ازاي ولد مسلم يطوعه انه يرفع السلاح على اخيه المسلم، مش قادر افهمها ازاي. هذا دليل شيء واحد، انه ما فيه في القلوب ايمان، القلوب خلت من الايمان، يبقى فيه في القلوب شرك بالله، في عدم ايمان بالله سبحانه وتعالى. هذه القضية، لان ما يستحل مسلم دم مسلم الا اذا خرج الايمان من قلب. فلذلك انا اقول بسأل سؤال بعد يعني ما بنعرض الفقرة دي، كيف يسمح مصري مسلم ان يعبر الى الجزيرة العربية ليقاتل عربيا مسلما ونسي ان العربي المسلم بتاع الجزيرة هو الذي عاونه في الوقوف في وجه الاحتلال الفرنساوي لمصر؟ والعجيب انه يعني طبعا يقول هو يعمل ايه، ما قادة اللي قادوه هم القادة، القائد الحاكم والقادة المسلمون طوسن وابراهيم ومحمد علي. طب انت مخك فين يا مصري يا مسلم؟ خلاص تجمد، قول له بتودينا فين؟ ليه نعبر الجزيرة العربية؟ اقاتل اخي؟ لا، لا اروع اخي المسلم ولا انتهك عرضه ولا اريق دمه، اعمل اللي تعمله، تقتلني اقتلني ادخل الجنة وانت تروح النار. لكن انا تقودني الى النار، انت تضمن لي لبقات الاخ المسلم ده او اقتله او روعه، انك تضمن لي الجنة اذا ضمنتها لي اروح معاه. لكن انا لا يمكن ان اسمح. لو كل واحد عمل كده، هل تعتقد ان الطواغيت كان يمكن ان يقود الامة الى حذفها؟ مستحيل. لكن انت بتقاد من الى حذفك رغم انفك دون ان تنكر منكرا او تأمر معروفا او تتواصل بالحق او تتواصل بالصبر. زي ما قلنا قيادة الزعماء الذين ينتسبون للإسلام والإسلام يبرأ منهم في الدنيا والآخرة، لقد أقنعهم زعيمهم قائد دولتهم الخبيث محمد علي أنهم إنما يفعلون ذلك امتثالا لأمر خليفة المسلمين الذي له عليهم حق السمع والطاعة، وأن الهدف من ذلك منع جزيرة العرب من الانفصال عن جسد دولة الخلافة. سؤال آخر، هل كان محمد علي يعلم حقيقة الأمر، حقيقة اللعبة دي، أم أنه التقم الطعم الذي رمى به له الأعداء دون أن يدري؟ هنا برضو عشان إيه لا نستطيع أن نجزم بإجابة محددة، ولكن من الواضح أن قضية الولاء والبراء كانت غائبة تماما عن عقل محمد علي، بدليل أنه أعطى ولاءه لأعداء الإسلام وسمح لهم الفرنسيين والإنجليز بأن يقودوه ويقود الأمة معه إلى حذفها، زي العالم الإسلامي الآن ألقى بزمامه إلا ما رحم ربي إلى الأمريكان إلى الإنجليز إلى الفرنسيين إلى اليهود، يوجهونهم إلى حلف الأطلنطي، يوجهونهم الوجهة التي يريدون، وهذه نتيجة حتمية لوصول تاجر دخان ظل غير معروف نسبه إلى سدة الحكم في بلاد المسلمين. كيف راجل ما يعرفش القراية ولا الكتابة يا محمد علي؟ تاجر دخان، جاء جندي في جيش محمد علي، جاء جيش في جنديا في جيش الألبان، كيف يصل فجأة إلى سدة الحكم؟ المسألة تضع علامات استفهام. طيب الأمة لما تسمح تاجر دخان يقودها، رجل لا يعرف القراءة والكتابة يقودها، ماذا تكون المصير؟ النتيجة اللي انتوا عارفينها كده، لما يبقى انسان جاهل لا يعرف شيئا، لا يعرف النبوت من الالف او كز الذرة من الالف، وتسند اليه امورك، هل تتصور ده هيقودك الى خير؟ مؤكد لا. فكون ان الامة تسمح يعني لواحد زي محمد علي ان يتولى امرها، فمش عارفها ابني مين، منهض شيء طبيعي لما يتولى امر المسلمين رجل. وما ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش علشان يبقى الرجل معروف نسبه، ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن عيلة فلان جد فلان، حتى لا يصل ابن يهودي او ابن صليبي الى سدة الحكم او ابن كافر الى سدة الحكم. ليه؟ لانه في المرحلة الاخيرة كثير من الناس اعتنقوا الاسلام وهم يبطنون اليهودية والنصرانية لكي يكيدوا للإسلام وأهله، وده اللي حصل. والتاريخ يقول لكم، تعرفين عبيد الله اللي هو أسس دولة اسمها الدولة الفاطمية، هذا هو يهودي أصلا، أسس دولة وسماها الدولة الفاطمية وترفع شعار الإسلام وخلافة إسلامية، وكمان عبد الله بن سبأ ما هو أصلا ده يهودي ورفع شعار الإسلام، وهو الذي كان وراء الفتنة التي عصفت بعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. يعني إذا عاوز أقول إيه، الأمة كانت في حالة غيبوبة، استطاع محمد علي أن يسرق الحكم الكرسي في غيبة الأمة ويمسك بزمام الأمة ويوجهها الوجهة التي يريد. أيها الإخوة، مرة أخرى أذكر بأن أعداء الأمة هم مخططاتهم هي بس هم يخشون المواجهة مع المسلمين. يعني ما يقدر حلف الأطلنطي يعلن الحرب علينا أو على السودان، ما يقدرش، إنما يخلي مصر تعلن ضد السودان وهو من وراه، ما يقدرش يعلن على العراق فعمل الحكاية دي بتاعت صدام الكويت عشان يدخل يضرب العراق ويمزق العراق، فهو شغلته التآمر، شغلته ايه؟ التآمر، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. لذلك من الاشياء التي استطاع العدو من خلالها ان يوزق وحدة الامة ويضعف شوكتها الفتن الطائفية التي وقعت على ارض اليونان، ولقد تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية وعرفنا النتيجة. لقد استطاعت اوروبا ان تستدرج جيش مصر المسلمة الى ارض اليونان، وضرب الاسطول والجيش في موقعة نفرين البحرية. طيب، وكان متى الكلام ده؟ هو تحركت جيوش مصر بقيادة ابراهيم باشا بن محمد علي ومستشاره سليمان باشا الفرنساوي بحرا من الاسكندرية عام 1239 هجري، يعني 1823 ميلادي، وفتح ابراهيم باشا نفارين 1240 هجري، يعني 1824 ميلادي، ودخل أثينا عام 1241 هجرية. يعني أثينا بلاد اليونان كانت جزء من العالم الإسلامي تحت الحكم المصري سنة 1241 ميلادي، يعني سنة 1825 1241 هجرية 1825 ميلادي. وأجبرت طبعا في النهاية أجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة أقرمان في 28 صفر عام 48 1248 هجرية 1832 ميلادية، وأهم بنودها يحق لروسيا الملاحة في البحر الأسود وروس سفينية في المضائق العثمانية دون تفتيش. ورغم أن هذه المعاهدة قد عقدت بسبب التمرد اليوناني الصليبي، إلا أنها لم تذكر شيئا عنه. بعد قليل تقدمت انجلترا بطلب الى الدولة العثمانية في 8 رجب 1244 هجرية 1828 ميلادية ان تتوسط الدولة الاوروبية النصرانية بين الدولة العثمانية ومتبعها من البلاد، فرفضت الدولة العثمانية لان هذا تدخل صريح في شؤونها الداخلية، فكان هذا الرفض حجة تذرعت بها اوروبا لاعلان الحرب مرة اخرى. يعني اوروبا تطلب السلطان العثماني قالت له اي خلاف ينشب بينك وبين بلاد العالم الاسلامي احنا مستعدين نتدخل فيه. قالوا انتوش دخلكم في بلادنا، دي بلاد اسلامية، لم يحصل خلاف بين العاصمة ومصر، بين عاصمة وبلاد الشام، بين العاصمة والسودان، بين العاصمة وبلاد اليونان، دي جزء من العالم الاسلامي يدخلكم انتم. لكن كما قلتهم يريدون ايه؟ ان هم يخلقوا الذريعة ويثيرون الفتن. واتفقت روسيا وفرنسا وانجلترا في 11 ذي الحجة على إجبار الدولة العثمانية لإعطاء اليونان استقلالها، وده اللي حصل الآن. قوات التحالف الدولي أو القرصنة الدولية أجبروا صدام حسين على أنه يعترف بالتقسيم الذي حدث للعراق. أصبح العراق دلوقتي 3 دويلات، دولة الأدراك في الكرات في الشمال، ودولة شيعية، ودولة الأهل السنة. طبعا يعني والهدف منها إيه؟ والبقية تقضي، لا المفروض يطبق هذا في بقية بلاد المسلمين. المهم أيها الإخوة، في ختام هذه الفقرة يعني أحب أن أؤكد أن ملة الكفر واحد، وأن لهم هدف محدد وغاية لا يمكن أن يرجعوا عنها سواء بالأمس أو اليوم أو غد، وهو تحقيق ما حذر الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبالتالي ندرك الواجب الملقى على عاتقنا، وهو قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني هؤلاء الأعداء لن ينتهوا إلا إذا أحيينا فريضة الجهاد. فريضة الجهاد تحتاج إلى تربية الفرد المسلم، وتحتاج إلى بذل ما في الطوق وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. طيب الموضوع الذي يعني سنعرض له الآن تآمر أبناء أوروبا مع من ينتسبون إلى الإسلام لاغتصاب واحتلال جزء من ديار دولة الخلافة. على سبيل المثال فرنسا تغتصب الجزائر، يعني احتلال فرنسي للجزائر، متى؟ عام 1246 هجري، سنة 1830 ميلادي، بعد ضعف دولة الخلافة. ولكن ألم يكن لفرنسا معاهدات مع الدولة العثمانية؟ نعم، ولكن أئمة الكفر لا أيمان له ولا عهود له، ومع تدني قوة الدولة العثمانية طمع الأعداء في اغتصاب ما تبقى من ديار الإسلام. ومن هؤلاء الأعداء فرنسا التي قررت بتر إقليم الجزائر عن جسد دولة الخلافة واغتصابه. وهنا نتساءل، أين كان محمد علي باشا والي مصر عندما قام الفرنسيون باحتلال الجزائر؟ لماذا سكت؟ هل لأن إمكانياته لا تسمح بدعم جهاد شعب الجزائر، أو أنها بعيدة عنه؟ ولكن الجزائر أقرب إلى مصر من شبه جزيرة البلقان التي قتل على أرضها ما لا يقل عن 30,000 من أبناء مصر المسلمة، وفقدت مصر أسطولها البحري في نفرين. يعني عاوز أقول حاجة، شيء طبيعي، المؤمنون يعني كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كالبنيان يشد بعضه بعضا. المفروض لما يبقى فيه غزو أجنبي للجزائر المفروض الأمة كلها بتفزع، وأقوى دولة في المنطقة كانت مصر. كان المفروض محمد علي يوجه قواته إلى الجزائر للتصدي للعدوان الفرنسي على الجزائر، لم يفعل. الواحد بيسأل يقول لي المسافة بعيدة من مصر للجزائر؟ لا، بأقرب إلى مصر من بلاد اليونان. احنا وجهنا أسطلنا إلى بلاد اليونان وقواتنا إلى بلاد اليونان عشان نقضي على تمرد، وانت إخوانك يستغيثون بيك، إزاي تسمح لنفسك إنك تقف موقف الساكت، موقف يعني المتفرج، وإخوانك يقتلون ويذبحون وتغتصب أرضهم؟ القضيه اللي في السؤال زي النهارده، المسجد الاقصى اغلق، حرم المسلمون من دخول المسجد الاقصى، والحاكم العسكري اليهودي اصدر قرارا بانه يجوز لليهود ان يصلوا داخل المسجد الاقصى، يعني القدس في يده. هل سمعتم حاكما اصدر قرارا يستنكر ما حدث؟ السكوت ليه؟ ثمنه ايه السكوت ده؟ لازم في ايه حاجة؟ ازاي نسكت وفي الاهرام يعني في الجريدة يعني والخبر على ده؟ كيف؟ فين 1500 مليون مسلم؟ فين 50 دولة؟ وليه مستمرين بقى في تطبيع العلاقات وحضور مؤتمرات المنتدى البحر المتوسط والاتصالات مع قارة حلف الاطلنطي؟ الله، الناس دراماتي يغتصبوا القدس، واليهود يدخلون القدس ويدنسون القدس، والمسلمون يحرمون من دخول المسجد الاقصى، ولا احد يحرك ساكنا. اصل عشان لما نلوم محمد علي، انا الومه صحيح، لكن يعني احنا لازم نلوم انفسنا كمان ونشوف اللي بيحصل حوالينا. السؤال اللي احنا بنسأله بقى، ثمن ده ايه؟ اذا هل السكوت له ثمن؟ وهو وعد من دول اوروبا ومنهم فرنسا لمحمد علي بان يظل واليا على مصر ويتركون له الفرصة لضم بلاد الشام او ليصبح خليفة للمسلمين وينقر مقر الخلافة الى مصر. اسئلة كثيرة يصعب الاجابة عليها وثائقية، ولكن برد الامور الى النتائج الكلية التي وصلت اليها الاحداث في العالم الاسلامي، يمكن القول بان محمد علي كان مخلب قط ككثير من حكام هذا العصر مخلب قط لتحقيق مخططات الأعداء في ديار الإسلام. ما هي القرائن على أن محمد علي كان مخلب قط لتحقيق أهداف رسمها الاستعمار الأجنبي؟ من المعروف في كتب التاريخ أن محمد علي نهض بمصر علميا واقتصاديا وعسكريا، ولكن من المؤكد أيضا أن مصر ضعفت في عهده عقديا وإسلاميا، كما أن البلاد قد أرهقت بنظام الضرائب الفادح التي فرضها محمد علي على الشعب، كما أن الأمة أحست أنها قد سيقت إلى حروب لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل في بلاد اليونان، في الجزيرة العربية، في السودان، ولم يتحقق من ورائها أي كسب للأمة الإسلامية، وقدمت في هذه الحروب آلاف القتلى، لا ندري هل هم شهداء أو غير شهداء. وحس أبناء مصر المسلمة أن محمد علي وقف مكتوف الأيدي أثناء قيام فرنسا باغتصاب الجزائر. ليه بتقود الأمة للقتال في اليونان، في السودان، في الجزيرة العربية، ولما الفرنسيون احتلوا الجزائر وقفت مكتوف اليد؟ طب وارد، هو ايه اللي دفع السلطان اللي ما يأمروش؟ ايه السبب؟ يعني على كل حال في جميع الاحوال في ظروف او اشياء لا تستلزم امرا، يعني عشان انجد اخي المسلم مش محتاج الامر، اخويا بيتعرض لغزو اجنبي، كون ان انا اقف موقف المتفرج وهو يذبح وبلد تحتل وتغتصب، يعني فين بقى الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين الايجابية؟ يعني أنا على كل حال قد يكون هذا وارد. اخر الفقرة ان شاء الله خلي ايه يعني كلامك، يعني ممكن ان شاء الله نناقش ما قلت ان شاء الله. طيب، وحس ابناء مصر ان محمد علي بدأ يناصب دولة الخلافة العداء، وانه يجهز ابناء الامة الشعب المصري لحرب اخوانهم المسلمين العثمانيين. ولذلك فر اعداد كبيرة من ابناء الجيش المصري الى بلاد الشام، والتجأوا الى والي عكا عبد الله باشا الجزار الذي رفض طلب محمد علي باشا بإعادتهم إلى مصر. شفت بقى يا خانة، اتضحت القضية هنا، احنا لو صبرنا شوية الأمور واضحة. إذا القضية مش قضية أمر أصدر السلطان، هو يعد العدة لحرب السلطان، أنه برضو بيطمع أن يكون خليفة للمسلمين. ولذلك شاب فرنسا تلتهم الجزائر يبدو على وعد منها أن أنت لما هتعمل الإمبراطورية بتاعتك وهتضرب السلطان هنكون واقفين نتفرج وهنساعدك عسكريا، ما فيهاش الا تفسير كده. ولذلك لكن ابناء مصر المسلمة، شفت بقى الشعب المصري لما ليه محمد علي بيجهزهم الحبة، نروح فين؟ قال له ما نقاتل السلطان. قال له كلام ده، سلطان المسلمين له علينا السمع والطاعة، لا يمكن. طب خايفين احسن يساقوا سوقا في ظل احكام عسكرية وغيره، ففروا الى ايه؟ بلاد الشام، ضعوا على عكا وعند عبد الله باشا الجزار وراحوا اقاموا. فمحمد علي قال له سلمني الشباب اللي عندك اللي هربوا دول. رفض عبد الله باشا الجزار انه يسلم الشباب ده ايه لمحمد علي. ملاحظ هنا ايجابية الشباب في موقف واضح الان، انت قاتلت في بلاد اليونان ولا ناقة لنا ولا جمل، قتلت في الجزيرة العربية وخلتنا نقاتل إخواننا، وفي السودان الله كلهم مسلمين. طيب قلنا لأن دي كان فيه فتن، لكن دلوقتي بتودينا على نقاتل السلطان العثماني الثاني دي خطتك كبيرة، دي وجعتك سودة البعيد. نقاتل إخواننا المسلمين مستحيل، لا لا يمكن. أصل ما فيش مؤمن مسلم عنده ذرة إيمان في قلبه يسمح لنفسه بأن يقتل مسلما أو يروع مسلما أو ينتهك عرضا لمسلم أو يروع ولده أو نقتحم داره بليل أو بنهار. لو في إيمان في القلب، فيش إيمان يعمل كل شيء. خلينا يعني لازم الإيمان يمنع المسلم من أن يكون هكذا، لأن المسلم لا يجوز له أن يروع أخاه المسلم، لا يجوز تمسك حديدة تخوف أخاك المسلم، لا تشر بها صادقا أو لاعبا، ما تخفيش الطاقية بتاعته. ليه؟ عشان تروعه، تروح تسرق المداس بتاعه وتخفيه تروعه، لا منهي عن هذا. فشعب مصر الحقيقة هو في الموقف ده قالوا لا، لا يمكن احنا نحارب اخواننا المسلمين العثمانيين. وده اللي حصل في الحرب العالمية الاولى، لما الشريف الحسين الخائن هو جد الملك الحامي، لان ده اسمه حسين ابن طلال ابن عبد الله ابن الحسين الشريف. فانا عاوز اقول لما خرج لقتال اخوانه المسلمين الاتراك، قطاع من ابناء الجيش المصري وجيش الشام وجيش الجزيرة العربية رفضوا ان يقاتل بعضهم بعضا، كله متقابل وحطوا السلاح بجنبهم. ماذا فعل الاعداء؟ حاولوا انهم يأسروهم، واسروا اعداد عرش 200,000 ولا كم. هو مش يأسر ولا حاجة، هو المسلم قال له انا مش قاتل اخي، قبضوا عليه حطوهم في معسكرة. هذه القضية مش يعني غصب عنهم، لا، لانه مش عاوز يقع. مسلم باع نفسه للشيطان، عاوز يقتل، هو مش عاوز يقتل، مش عاوز يقع في الخطأ. ادينا سلمتك نفسه، لكن انا اقاتل اخي، مش اقاتل اخي ابدا. حطه في مخك دي، لا يمكن تجرني على قتال اخي المسلم، حطه في اعتبارك دي، لان انت اخر ما تعمل ايه؟ هتموتني، هدخل الجنة وانت تدخل النار، لكن لا اتي يوم القيامة وفي رقبتي دم لمسلم. دي قضية لازم الواحد يضعها في الاعتبار. لا تخلي حد يقودك الى قتال اخوانك في الاسلام او ترويع اخوانك في الاسلام. وده اللي حصل زي ما قلت، انه شعب مصر جزء منه هربوا الى بلاد الشام ونزلوا في جوار عبد الله الجزار. ورغم هذا تحركت قوات مصر الاسلامية بقيادة زعيم عميل باع نفسه للشيطان، هو محمد علي، باتجاه بلاد الشام. قوة بحرية مصرية احتلت غزة ويافا والقدس ونابلس، وقوة برية التقت بالقوة البحرية في حيفا وحاصر عكا برا وبحرا. هذه احنا تقدمنا اقتصاديا وزراعيا وتجاريا وعلميا وعملنا وشوينا، بس القوة دي وظفناها في ايه؟ في طاعة الله ورسوله، ولأن الأمة يحارب بعضها بعضا، يبقى تجد ان شاء الله ما كان هذا التقدم. يا ريت كنا كده من غير تقدم، لكن عاوز اقول تقدمنا، لكن وظفناها في ايه؟ في معصية الله، في اهدار دماء. طيب لما شوف السلطان العثماني خليفة المسلمين حاكم مصر، احد العمال احد الولاة يخرج على الخلافة يتمرد، ماذا يفعل؟ هيقف متفرج؟ شاف حاكم مصر راح يحاصر عبد الله باشا الجزار والعك عشان يقتل ويقاتل اخواننا المصريين المسلمين، ماذا يفعل السلطان العثماني؟ امر عامله في حلب عثمان باشا بقتال الخارج على دولة الخلافة ابراهيم باشا بن محمد علي فقاتله. ولكن كيف يسمح محمد علي لنفسه أن يقود جيشا إسلاميا لقتال جيش إسلامي دون سبب شرعي؟ هكذا لا يسأل الزعماء عما يفعلون، لا يسأل الزعماء عما يفعلون. الناس ما بتقولوش أنت بتودينا ليه؟ هنقاتل ليه؟ ما بيهموش، ده ابنك اللي بيقتل، هو ما فيش مخ هنا خالص، لا انتماء لابن ولا انتماء لأم ولا انتماء لوطن ولا انتماء لإسلام، زي الأنعام بل هم ضل. في سلبية مطلقة، خدوا ولده ودوه في النار ما يهم. ودوه في شرج ما يهم. يا اخي اسأل، انت لازم تعلم ولدك، قل له يا ولدي اذا امرت بطاعة الله نفذ، اذا امرت بعمل فيه معصية الله يا ولدي لا تنفذ. اوعى تقتل يا ولدي، اوعى تروع اخاك المسلم يا ولدي، اوعى تظلم يا ولدي، اوعى تسرق يا ولدي، اوعى. يعني الاب لازم ده حق الولد عليه، لازم يقول له كده، لان الولد سيتعلق برقبته يوم القيامة لو راح خطيئة. يقول يا ابويا انت ما علمتنيش، ما قلتليش الحلال والحرام، ما علمتنيش ديني، ما علمتنيش ان القتل حرام، وان ترويع الامنين حرام، ان الولاء للكافرين حرام، ان السكوت عن ضياع المقدسات حرام. يعني فاذا انا عاوز اقول خطورة الامة السلبية في وقلة علمها بالدين، جهلها بهذا الدين. فكما قلت، كيف يسمح محمد علي لنفسه بأن يقود جيش الإسلامي لقتال جيش إسلامي دون سبب شرعي؟ كما قلت هكذا لا يسأل الزعماء عما يفعلون. ولكن يبدو أن قوة العثمانيين العسكرية كانت ضعيفة، لهذا وجد إبراهيم ابن محمد علي الطريق مفتوحا أمامه إلى اسطنبول عاصمة دولة الخلافة، بعد أن فتح عكا وحلب وسيطر على ممر بيبلان الذي يعد الطريق الطبيعي منه وإلى الأناضول، واجتاز جبال طروز واحتل أضنة. يعني أعتقد إيه، خلي بالكم، يبقى محمد علي الآن فتح عكا، استولى على بلاد الشام. فأنت والي مصر اللي حركك لبلاد الشام، ما دي جزء من الدولة العثمانية وعليها والي مسلم. لما قلت الأطماع بدأت تتضح، عاوز يبقى بحاكم كبير على دولة كبيرة، مصر مش مكفية والسودان مش مكفية. فانطلق وأخذ بلاد الشام كلها، وبدأ يعد العدة للعبور إلى عاصمة دولة الخلافة ذاتها. يعني عاوز إيه؟ يسقط الخلافة ويقيم دولة خلافة، عاوز يعمل انقلاب عسكري داخل الدولة العثمانية. ده الولاء بقى لله ولرسول المؤمنين، ده انسان بقى يؤمن بان الخلافة فريضة وان الخليفة له بيعة في رقبته. يبقى بقى مش قضية لما ما لم ينجد اخواننا المسلمين في فرنسا، مش قضية انه انتظر امر من السلطان، ده هو ما كانش بيسمع، هو مبيت حاجة تانية. الفرنسويين ياخدوا الشمال الافريقي، ياخدوا الجزائر وبعدين تونس والمغرب، وبعدين هو يزحف وياخد بعد كده بقية بلاد المسلمين ويجدد العاصمة. ايه اللي حصل؟ اوروبا قالت له تقدم يا محمد علي، يلا قدامك اسطنبول ايه. وخرج وهو بقى مخه ايه، تصور ان يبقى خليفة للمسلمين. هنا تتدخل دول اوروبا الصليبية لتوقف تقدم محمد علي باتجاه العاصمة العثمانية. مين اللي بقى الان سيد الموقف الحكم الدولي؟ الكافرون، المشركون، الملحدون، المتآمرون. وقف يا ولد انت، هو وقف محمد علي لم تتقدم قواته. طب من الذي اوعز الى اوروبا ان تأمر محمد علي بان لا يتحرك؟ لماذا؟ يعني اوروبا هي اللي قالت له تقدم، وهي اللي قالت له وقف. نعم، ما دلوقتي هي انهكت القوة الاسلامية، جزء كبير من طاقة الامة اهدر، ان القتال بيترتب عليه قتلة ومعدات ومهمات اهلكت واقتصاد بينهك. هي اطمأنت ان قوة الامة ككل اهدرت. لما تيجي تتدخل هي دلوقتي تضرب، ما تلقاش مقاومة، لان خلاص الامة خلص على بعضهم، زي ما هو حاصل الان الامة يقاتل بعضها بعضا. قدين بالنا كل ده علشان ايه؟ علشان تصفية الصحوة الاسلامية. بعد كده يبقى الطريق مفتوح امام العدو، ساعتها اللي كان بيعمل كده هيندم، ولكن ولات حين مناص. ساعتها يقول لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. القضية ممكن، والظهر ده قدر لازم يحدث، الامة تجري عليها سنة الاستبدال، لازم ده يحصل. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يسر عرضنا وعرضكم عرض المسلمين. انا عاوز اقول اللي بيستغرب ازاي اوروبا هي اللي امرت صدام حسين ان ياخد الكويت، وهي اللي بتأمره ان ينسحب، وهي اللي هتضربه. شفت طيب، وصدام حسين كان مجرم عميل وانا اعتقد انه لازال حتى الان عميل، لانه لو كان عاوزين يخلصوا من صدام حسين كانوا خلصوا منه. لكن هو القصد منه ايه؟ انه يبقى ده ايه الذريعة. ده صدام حسين ولسه الاسلحة عنده كذا وكذا وكذا، مش هنخرج بقى قوات امريكية انجليزية فرنسية في البحر الابيض والاحمر اديهم على مواطن البترول، الراتب بتاعتهم بتدفع من خزانات العالم العربي المديون الان، واسلحة وزخيرة ومعدات بتشتغل المصانع الامريكية والانجليزية وتنتج، وكل ده على حساب مين؟ على حساب المخل. اذا فكر يمشي الامريكان بقى بعد اذنكم يا جماعة احنا خلاص ادينا مهمتنا والسلام عليكم، لا لا لا لا لا، سيبنا الصدام هنا لسه، انت تروح فين؟ ما تمشوش، لا في عرضكم في كذا. طبعا ليه؟ انا عاوز اقول ليه ربنا قال يعني يعني سنلقي يعني بلاش يعني اقول كلمة، بيخافوا ليه؟ لانهم ظلموا وقتلوا وسرقوا، فلابد ان ربنا يلقي الخوف في قلوبهم. عاوز اقول نفس الصورة، اوروبا هي التي امرت محمد علي ان يتحرك لقتال قادة الدولة العثمانية، وهي التي امرته بالتوقف. ليه؟ لانها خشية سيطرة محمد علي على الدولة العثمانية وتجديد دم الخلافة مرة أخرى تحت قيادته، فتدب فيها الحياة من جديد وترتفع راية الجهاد ضد أوروبا الصليبية مرة أخرى، وتسترد ما فقدته دولة الخلافة في عهد عهود حكامها الضعفاء. خشية محمد علي لما يبقى خليفة ولسه هو فعلا عنده قوة فتية، هيبقى هيوظف هذه القوة في إحياء فريضة الجهاد وإنهاء حالة الضعف التي وصل إليها المسلمون. ولهذا خلي بالكم من اللعبة، عرضت روسيا على الخليفة دعمه، السلطان العثماني روسيا المجرمة التي اغتصبت تركستان الغربية والقوقاز وشبه جزيرة القرم، والتي تدعم الصرب الآن ضد إخواننا المسلمين في البوسنة، الروس. فخلي بالك هؤلاء المجرمين اللي قتلوا 34 مليون مسلم كانوا يحطوهم في المفارن بتاعة اللحوم، هؤلاء المجرمون يعرضون على السلطان محمود الثاني ايه دعمه، قالوا هنيجي بضمك ضد محمد علي. نعم اي والله روسيا، بل انها ارسلت 15,000 جندي لحماية اسطنبول. سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله، روسيا تحمي اسطنبول. وكيف السلطان عهود الضعف؟ ما احنا شايفين تاريخ اهو، مسلسل الضعف شغال، الناس بينتهمون، المسلمون يقاتل بعضهم بعضا، والاعداء يحاولون ابرام الصلح بينهم. لماذا؟ حبا في المسلمين، لا والله، ولكن تمهيدا للقضاء عليهم جميعا. وخافت انجلترا وفرنسا من التدخل الروسي، وطلبت من خليفة ضرورة التفاهم مع محمد علي باشا. خلي بالكم ما كلهم بخايفين على الفريس، كل واحد عاوز حتة منها. شايفين روسيا اتفقت مع ايه؟ وهي على فكرة ادوار موزعة، اتفقت مع مين؟ مع السلطان العثماني، فخافوا احسن ايه روسيا تاخد، بعد ما خدت البلاد الواقعة حول البحر الاسود، بعد ما خدت القوقاز والقرم وتركستان، خافوا ان هي تعبر كمان تاخد شبه جزيرة الاناضول وتزحف على البحار الدافئة. لذلك فرنسا وانجلترا اتصلوا بالخليفة وقالوا له يعني ما في داعي للقتال لمحمد علي، ولابد من التفاهم مع بعضكم البعض. وتم تفاهم شكلي في كوتاهية في عام 1248 هجرية، 1248 هجرية، على النقاط التالية. يعني قالوا محمد يعني فرنسا وانجلترا قالوا للسلطان ما فيش داعي للتقاتل والتصحر، واقعدوا مع بعضكم خلصوا مشاكلكم. فجلس محمد علي والسلطان وعقد صلح اسمه صلح كوتاهية، اتفق فيه ترجع جيوش محمد علي عن اقليم الاناضول الى ما بعد جبال طوروس، بدل ما يعبر الى شبه جزيرة الاناضول يرجع الى سوريا حدوده كده، يعطى محمد علي ولاية مصر مدة حياته، كفاية عليك ان تبقى مصر محكمها. يعين محمد علي واليا من قبله، يعين محمد علي واليا من قبله على ولايات الشام الاربع: عكا، طرابلس، دمشق، حلب، وعلى الجزيرة الكريمة. يعني اذا معنى هذا تبقى مصر وبلاد الشام كلها بحكم اسرة ايه، وطبعا السودان كمان، يبقى طبعا دي في يد ايه حكم محمد علي. اي ان محمد علي اصبح يمارس واجبات دولة الخلافة على جزء من ولايات الدولة العثمانية، كون ان هو يعين والي على عكا وطرابلس ودمشق وحلب، دي جزء من الدولة العثمانية. يعني اذا خليفة المسلمين ما اصبحش له ولاية على جزء من بلاد العالم. دال يعين ابراهيم ابن محمد علي واليا على اقليم اضنة، وهو الاقليم المتاخم للاناضول. وهكذا مزقت الدولة الاسلامية، وبات هناك قوتان متنازعتان بل متصارعتان: قوة دولة الخلافة وقوة احدى ولايات دولة الخلافة اللي هي مصر، التي تعدت حدودها وسلكت سلوك الخارج على الدولة. ومن وراء هذا الذي حدث لا شك انهم اعداء الامة ابناء اوروبا الذين قلبوا محمد علي على دولة الخلافة. طبعا احد يقول له احنا هنلوم عدونا بس، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. السبب مش العدو، مش هو المسؤول. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. كل ان انت تسمح للكافر المشرك المجرم ان يعني يفسد العلاقة بينك وبين اخيك، ويؤلبك على اخيك المسلم ويقودك الى حتفك، انت اللي مسؤول عن كده. صحيح هو المسؤول العدو جزئيا، لكن انت مسؤول بالدرجة الكورة الاولى. ان ربنا قال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والخطأ الابدح من ذلك ايضا ان يلجأ السلطان العثماني محمود الثاني الى طلب المعونة من دولة كافرة ملحدة تتربص به وبامته، وهي روسيا، بل وعقد معها معاهدة خونكار اسكلاسي تعهدت فيها بالدفاع عن الدولة ضد جيوش محمد علي او اي معتدي، في الوقت الذي كانت القوات الروسية داخل حدود الدولة العثمانية بحجة الدفاع عن اسطنبول. يعني خلي بالكم في الحتة دي كمان، يعني السلطان محمود الثاني يعقد معاهدة دفاع مشتركة مع الروس، قال يتعهد فيها الروس الارثوذكس بالدفاع عن السلطان المسلمين ضد مين؟ ضد حاكم مصر السلطان محمد علي باشا. يعني برضو الحقيقة مرة اخرى اخوة الاسلام، احنا نقف عند هذه الفقرة لان الموضوع ده يحتاج منا الى نظرة اكثر عمقا، لان هذا هو الدور الذي يجري تنفيذه الان لقضية استخدام ابناء الامة الراغبين في الزعامات في تمزيق الأمة من الداخل وتحقيق مخطط عدوه، النهاية الهيمنة على ثروات وديار أبناء المسلمين. وطبعا كل ده كما قلت السبب واحد إيه؟ ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت، عدم تحرير الولاء والبراء. فولاء قطاع من زعماء الأمة كان لأعداء الإسلام والأمة، وأيضا بالإضافة لذلك السلبية. الأمة شاهدت حكام يقودونها إلى حتفها، يخونون قضيتها ولا يحركون ساكنا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله. الأخوة كم هائل من الأسئلة، وأول سؤال جاء للنهاردة: هل استيراء كرواتيا على اقليم كراينا من الصرب وفك الحصار عن اقليم بيهاتش المسلم في البوسنة يمثل بداية انفراج لانتصار المسلمين، ام ان هجرة صرب كراينا للبوسنة سوف يمثل تغييرا عدديا لصالح الصرب في البوسنة؟ ما شاء الله عليك يا ولدي، هذا فهم صحيح. طبعا هروب صرب كراينة إلى البوسنة ممكن يحدث تغير ديموغرافي، والصرب لا ولاء لهم إلا لأمثالهم من الصرب. فهنا هي فعلا اللي بيجري الآن صحيح هيخفف شوية على الضغط على إخواننا المسلمين، ولكن اللي حصل بالضبط برضه في النهاية بقول الحصيلة بتاعتها كل صالح الصرب والكروات. لكن ماذا يفعل مسلم البوسنة والهرسك؟ ماذا يفعلون وقد خذلهم لا أقول الأمم المتحدة ولا بطرس غالي ولا الأمريكان ولا أبناء أوروبا، هؤلاء لا يلاموا، لكن الذين ماذا يفعلون وقد خذلهم 1.5 مليار مسلم، وخذلهم 50 دولة ترفع شعار الإسلام وعندها قوات في البر والبحر والجو. هل سمعتم أن حاكما أصدر بيانا استنكر ما حدث؟ هل سمعتم أن حاكما سير بخيرة أو سفينة محملة بالسلاح لإخواننا؟ هل على سبيل المثال هنا سمعتم أن النظام المصري أصدر قرارا بإلغاء الحظر المفروض على جمع التبرعات لإخواننا في البوسنة والهرسك، وأطلق حرية الأمة في جمع التبرعات؟ ما حصلش. رابين عمل حاجة رغم أنه مجرم، لكن هو بس عشان يقول شوفوا أنتوا حكامكم أدوا الأنظمة بتاعتكم. أنا رابين يعمل يقدم دعم حسين الزائد، واحد يقول إحنا ظروفنا نعمل إيه؟ والله يا ابني مش قضية فقر وغنى، هي القضية قضية إنه ما في انتماء للأمة المسلمة، هذه القضية. فلذلك يا أخونا ليس أمامنا إلا الدعاء والقنوت قيام الليل ندعو لإخواننا، وبرضو إحنا نحاول نتحسس الأيدي أمينة ونجمع التبرعات لها ونعطيها لها. وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم أرجموكم ومعيدكم في المسلم ولن تفلحوا إذن. لكن لا نتوقف عن دعم إخواني، لأن ربنا يسألنا، وكل واحد خلي بالكم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، يعني أنت مكلف بنصرة دين الله وإخوانك ولو كنت واحد.